الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. I want to apologize for starting late, sometimes 5 minutes or 7 minutes or so. I don't have a watch on me, so that's why. This is one issue. And the other issue, it's difficult to cross this area outside in a short time. So just Allah yubarik fik. Ala wasi, I'm not complaining. Just for you not to, yani, you're on time, so please. So you know my excuse. That's fine. كنا في المرة في الحصة السابقة تكلمنا عن الحشر والثواب والعقاب والجنة والنار. We talked in the previous session about the gathering, the reward, the punishment, the questioning, hellfire, paradise. وقلنا إن النار باقية كما أن الجنة باقية. We said that hellfire remains forever, just as paradise remains forever. وأما النار أي جهنم فهي نار حسية شديدة الحرارة. Hellfire is a real fire. It is very hot. أشد نار في الدنيا جزء من 70 من نار الآخرة. The strongest fire in this life is 170, is like one part out of 70 parts of the fire in hellfire. وقد أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت. Hellfire kept being fueled for 1,000 years until it became red. ثم أوقد عليها ألف سنة أخرى حتى بيضت. Then it was fueled for another 1,000 years until it became white. ثم أوقد عليها ألف سنة أخرى حتى سودت فهي سوداء مظلمة. Then it was fueled for another 1,000 years until it became dark, totally dark. And now it is like that, a black, dark fire. وهي دركات فيها مستويات. There are levels in hellfire. أشد العذاب هو في قعر جهنم. The greatest torture exists in the bottom of hellfire. بعضهم يسميه هذا قعب جهنم، يسمونه الفرش، قعب جهنم، أسفل جهنم من تحت. وكل كافر من الكفار لا بد أن يصل إلى هناك. Each one among the blasphemers will get there. لكنه لا يستقر هناك. But he does not, he or she does not remain there. إلا المنافقين ورؤوس الكفر. Except for the hypocrites and the heads of blasphemy. فإن مستقرهم هناك قعر جهنم. They remain there. They reach the bottom of hellfire and they stay there. حيث أشد العذاب. Where the strongest torture exists. ويستثنى مما ذكرناه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. An exception of what we mentioned is Abu Talib, the uncle of the Prophet عليه الصلاة والسلام. فإنه يعذب في ضحضاح من النار، يعني النار تصل إلى كعبيه. He is tortured in a place where the fire reaches his ankles. تحت قدميه جمرتان. Under each one of his feet there is a burning coal. يغلي منهما دماغه. And because of that his brain boils. خالدا في ذلك أبدا إلى ما لا نهاية له. He is in that torture he forever. This torture does not diminish. Does not decrease. لأنه كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا عذابه أخف من عذاب باقي الكفار. Because he was defending the Prophet عليه الصلاة والسلام, his torture is less than the other blasphemers. لكن لأنه لم يؤمن فهو خالد في نار جهنم. But because he did not believe in the Prophet عليه الصلاة والسلام, he did not embrace al-Islam, he remains in hellfire forever. مع أنه كان يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي الله. Although Abu Talib knew that the Prophet عليه الصلاة والسلام was truthful. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته: يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك أشهد لك بذلك عند الله. He told him, "O my uncle, say La ilaha illallah, and I will bear witness in the hereafter for that." ما رضي. He did not accept. قال ماذا تقول عجائز قريش? What would the old woman in Quraysh say about me? That is, I left the religion of my ancestor or my of Quraysh at the end of my life. مع أنه كان يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق. Although he knew that the Prophet عليه الصلاة والسلام was truthful. ما أسلم. He did not embrace الإسلام. وفيه نزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أنت يا محمد لست الذي تخلق الهداية في قلب من أحببت له أن يهتدي، إنما الله تعالى هو الذي يخلق الهداية في قلب من يشاء. And about him, the verbs, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء was revealed. This verse means, O Muhammad, you do not create the belief in the heart of the person whom you like for him to believe. Rather, Allah is the one who creates the belief in the heart of whomever he willed. وأما الجنة فهي فوق السماوات السبع. As for paradise, it is above the seven sky. أعلاها الفردوس. The highest part of paradise is called الفردوس. وسقفها العرش. Its ceiling is العرش. ولها سور يحيط بها كلها كما قلنا. There is a wall that surrounds all of it, as we said. وفيه ثمانية أبواب. الجنة لها ثمانية أبواب. It has eight gates. أحد هذه الأبواب يقال له الريان، ومنه يدخل الصائمون. One of these gates is called الريان. From which the people who used to fast get into paradise. وأما شهيد المعركة فيدخل من أي باب شاء من أبوابها. As for the martyr who is killed in the battlefield, he enters paradise from whichever gate he wants. وأهل الجنة على صفة أبيهم آدم عليه السلام، 60 ذراعا في السماء بعرض 7 أذرع. The people of paradise are tall like Prophet Adam عليه السلام. He was 60 cubits tall and 7 cubits wide. And the people of paradise will be like that. حتى من كان في هذه الدنيا، ما في حد هالأيام، يعني حتى القصير والطويل في هذه الدنيا كلهم يكونون بهذا الطول وهذا الحجم في الجنة. All the people who enter paradise will be on that size, regardless of their shapes in this world. وكل أهل الجنة فيهم جمال، جميل الخلقة. All the people of paradise are beautiful. أقلهم جمالا بجمال سيدنا يوسف. The least among them would be as handsome as Prophet Yusuf was. صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ثم الزيادات بعد ذلك. And some people, of course, they will have more. more beauty. ويوجد سوق يذهب إليه أهل الجنة كل أسبوع. مكان يذهب إليه أهل الجنة كل أسبوع. And there is a place to which the people of paradise go every week. الرجل يذهب إليه ثم يرجع إلى زوجته في الجنة فتقول له قد ازددت جمالا وهو يقول لها مثل ذلك. The man goes to this place and when he gets back to his wife in paradise she would tell him you look more handsome and he would tell her the same thing. ولا يكون للرجال في الجنة يعني ولا يكون لأهل الجنة لحى. The people of paradise would not have beards in paradise. ولا يحصل كلهم كأنهم في سن 33. All of them as if they are at the age of 33. وهذا العمر مجتمع قوة الإنسان. Usually the person would be at the zenith of his strength at this age. ومع كل ذلك يكون في كل واحد علامة بحيث يعرف يعرف أن هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. And despite all of that or with that everyone would have like a sign in his face so he would be known. This is so and so, this is so and so, this is so and so. كما أننا الآن في الدنيا مع كثرة عددنا يعرف كل واحد يميز كل واحد عن الآخر. Just as the situation is nowadays, although we are, the people are many, big numbers, there is big numbers of human beings, still each one differs from the other. You can differentiate each one from the other. The same situation takes place in paradise. فالذي كان يعرف إنسانا في الدنيا إذا رآه في الجنة يعرف أن هذا فلان. So the one who knew someone in this life, if he sees him in paradise, he will know that this is so and so. وإذا أراد إنسان أن يرى أن يزور إنسانا في الجنة لا يتعب. If a person wants to visit someone in paradise, he does not get tired. He does not put effort to do that. مقعده المكان الذي يقعد عليه يطير به إلى ذلك الشخص. The place where he sits takes him. It flies and takes him to the other person. فيقعد معه يتحدث معه ثم إذا أراد أن يرجع يرجع بنفس الطريقة. So he talks with him and if he wants to go back, he goes back in the same way. وقد جاء في الحديث أن أهل الجنة جرد مرد يعني لا تنبت على أجسادهم لا ينبت على أجسادهم شعر غير إلا الشعب الذي على رؤوسهم، أما على أجسادهم لا ينبت شعب. And it is narrated in the hadith that the people of paradise do not have hair on their bodies, just the hair of their heads. والمرأة في الجنة تضع على شعرها شيئا لكنه لا يستر جمال شعرها. And the woman in paradise puts something on her head, but this thing does not hide the beauty of her hair. وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون. The people of paradise do not urinate and do not defecate. وإنما يعرقون وعرقهم مسك. Rather they sweat and their sweat is like musk. ليس كعرق الدنيا. It's not like the sweat of this life. ليس العرق الذي يتولد منه الوسخ وغير ذلك. It's not the sweat that causes dirt and other and like and similar things. وأقل ما يكون عند الواحد من أهل الجنة 10,000 من الولدان المخلدين. كل واحد من أهل الجنة له ولدان يخدمونه. هؤلاء الولدان ليسوا من بني آدم، ولهم جن ولهم ملائكة، إنما ولدان خدم لأهل الجنة خلقهم الله في الجنة. أقل ما يكون عند الواحد من أهل الجنة 10,000 منهم. And there are youngsters that Allah created them in paradise to serve the people of paradise. They are not among the offsprings of Adam. They are not jinn. They are not angels. Allah created them to serve the people of paradise. The least number of them that one of the people of paradise would have is 10,000. كل واحد منهم بيده صحيفة من ذهب وبيده الأخرى صحيفة من فضة. Each one of them carries a platter of gold in one hand and a platter of silver in the other hand. حتى يعني أغنياء الدنيا ما عنده، أهل الدنيا ما عنده مثل هذا ولا عشره. No one in this world would have something like that. Not even one tenth of it. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة فقال: هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهب مضطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدي، في حبرة ونضرة، في حبرة ونضرة. The Prophet عليه الصلاة والسلام once addressed the companions by saying, هل مشمم للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها. Then he continued and described paradise, al-Jannah. He said, هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرة. هذا الحديث رواه ابن حبان. This hadith is narrated by ابن حبان. في أوله قال النبي عليه الصلاة والسلام هل مشمم للجنة، يعني يحثهم على أن يعملوا للجنة، هل من عامل بجد لينال الجنة. At the beginning the Prophet عليه الصلاة والسلام addressed the companions هل مشمم للجنة، which means who among you is ready to endeavor to get to paradise, to get the great reward of paradise. ثم قال, then he said, فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا, يعني الجنة لا يوجد ما يوازيها, which means there is nothing which is equal, no place equal to paradise. ثم قال, بدأ يصفها عليه الصلاة والسلام, قال هي ورب الكعبة نور يتلألأ. أقسم بالله تعالى رب الكعبة على أنها نور يتلألأ, لأن الجنة مليئة بالأنوار. He started by saying هي ورب الكعبة نور يتلألأ, that is he swore by Allah, he swore by Allah تبارك وتعالى, the Lord of Al-Kaaba, that it is Al-Jannah, paradise is a if you want to translate it literally you would say brightening light, which it means a brightening place. لأن الجنة مليئة بالأنوار, because there is a lot of lights in paradise. لا تحتاج الجنة إلى شمس ولا إلى قمر, وليس فيها شمس ولا قمر ولا نهار ولا ليل. الجنة does not need the light of the sun nor the light of the moon, and there is no day and night in paradise. وإن كان هناك علامات يعرف منها مقدار الأوقات, although there are signs from which one can tell the time that passed. إذا كانت المرأة من نساء أهل الجنة لو جزء منها برز إلى هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب, فمن أين تحتاج الجنة إلى شمس أو إلى قمر؟ If the woman among the women of paradise, if the Prophet alayhi salat wa salam told us that if a part of her is exposed to this world, then the area between the east and the west would be lit. So it is clear, if this is the case, then it is clear that why paradise does not need a sun or a moon. لو كانت أعين الناس قوتها كنسبتها اليوم لعميت من قوة أنوار الجنة. لكن أعين أهل الجنة أقوى بكثير من أعين أهل الدنيا. Had the eyes of the people in paradise have the same strength as our eyes now, they would be blinded by the lights of paradise. But they are much more stronger. ووصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ريحانة تهتز، معناه فيها خضرة كثيرة يانعة تعجب الناظر. The Prophet عليه الصلاة والسلام also said about paradise that it is ريحانة تهتز، which means there is a lot of greenery in paradise in a way that one would feel happy and relaxed looking at that. وليس في الجنة مواسم للثمار. And in paradise there are no seasons for the different fruits. الذي يشتهيه الإنسان يجده فورا. Whatever one desires, one finds it immediately. إذا كان الواحد من أهل الجنة قاعدا ثم اشتهى ثمرة تميل إليه الشجرة فيتناول الثمرة منها ثم ترجع. If one, for example, is sitting in paradise and he desires to eat a fruit, the tree leans, bends towards him, he takes the fruit and it goes back straight after that. وينبت الله تعالى مكان ما أخذه، مكان الثمرة التي أخذها. And Allah تبارك وتعالى replaces the fruit that the person takes by a similar one. وكل شجرة من أشجار الجنة ساقها من ذهب. And every tree in paradise has its trunk of gold. وإذا اهتزت صدر لأوراقها صوت جميل جدا يلذ له الاستماع. And if it moves, then a very nice sound comes from it. The person likes to hear that sound very much. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقصر مشيد، يعني فيها قصور عالية. The Prophet عليه الصلاة والسلام continued to describe paradise, and he mentioned that there are high palaces in paradise. وجاء في بعض الأحاديث أن المؤمن يكون له لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا. It is narrated in some hadith, in one hadith, that the believer would have a place made out of one pearl with the diameter of 60 miles, 60 Islamic miles. وفيها موضعان في الجنة يعني موضعان جنتان آنيتهما من ذهب يسكنهما المقربون. There are two areas in paradise where all the instruments that are in there are made of gold. People of high grade inhabit these two areas. وموضعان آخران جنتان أخريان آنيتهما من فضة. And there are two other places, two other areas where all the instruments are from silver. وبعض أبنية الجنة منهما هو لبن من ذهب لبن من فضة. And some of the buildings in paradise are built in a way that one brick is out of gold, the other one is out of silver. وفيها غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. And there are high rooms in paradise that one can see the outside from inside and the inner parts from outside. قال عليه الصلاة والسلام ونهر مضطرد يعني الجنة فيها أنهار جارية. The Prophet عليه الصلاة والسلام continued to say ونهر مضطرد, which means that there are in paradise rivers, running rivers. فيها أنهار من ماء غير آسٍ. It has rivers of water. Of course, it's not smelly water. How do you call it? Stagnant. Okay. وفيها أنهار من لبن أي من حليب. It has also rivers of milk. وأنهار من خمر ليست كخمر الدنيا لا تسكر ولا تصدع الرأس. Also it has rivers of wine, khamr, but it's not like the wine of this world. It does not intoxicate and it does not cause headaches. ولا تذهب العقل. وفيها أنهار من عسل. Also it has rivers of pure honey. ألذ بكثير من العسل الذي يخرجه النحل. Much more delicious than the honey of the bees. قال عليه الصلاة والسلام: وفاكهة كثيرة نضيجة. كما شرحنا فيها ما يشتهيه النفس من الفاكهة. Whatever the person likes among the fruits, he will find in paradise. وليس فيها فاكهة غير نضيجة، بل كل فاكهتها نضيجة. And it doesn't have any unripe fruits. All of them are ripe. حتى جاء في الحديث أن الإنسان إذا مر به الطائر في الجنة فاشتهاه يقع بين يدي اشتهاه مشويا يقع بين يديه مشويا. It is mentioned in the hadith that even if the person in paradise sees a bird flying and he desires to eat this bird grilled, it falls like that in front of him. ثم إذا أكله هذه العظام تكسى لحما وريشا ويطير من جديد. Then when the person eats it, the bones are covered again with flesh and feathers, and this bird flies again. It's alive again. قال عليه الصلاة والسلام: وزوجة حسناء جميلة. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, and a nice, beautiful wife. وقد جاء في الحديث أن كل واحد من أهل الجنة له زوجتان من الحور العين. It is narrated in the hadith that every man in paradise has two wives among الحور العين. الحور العين هم نساء أهل الجنة، ليسوا من بني آدم. الحور العين are among the females that are created in paradise. They are not among the offsprings of Prophet Adam عليه السلام. ومن الناس من له أكثر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون له اثنتان، ليس معناه فقط، بل بعض الناس يكون له أكثر من ذلك. And some men would have more than two. So the Prophet عليه الصلاة والسلام did not say only two. In this hadith he said that he would have two. That does not negate that some might have more. وزوجته التي كانت زوجته في الدنيا إذا ماتت على عصمته على الإيمان وهو مات على الإيمان فإنهما يكونان زوجين في الآخرة. If someone is married in this life to another person and they both die as believers, and the wife does not marry another person after the death of her husband, then they will be also married in paradise. فإن كان فيه ما تكره خصال بشعة تكرهها وكان فيها خصال بشعة يكرهها في الجنة هذه الخصال لا تكون. So if he had bad attributes that she hated, or she had bad attributes that he hated, these attributes of course would not be existing in paradise. وبعض أهل الجنة قد يكون عنده 100 من الزوجات. بعض الرجال, and some men in paradise might have 100 wives in paradise. ولا يكون هناك غيرة, and there is no jealousy there. كل واحد من أهل الجنة قانع مسرور بما أعطاه الله تعالى. Everyone among the people of paradise would be happy with what Allah Tabaraka wa Ta'ala endows upon him. وليس في الجنة عزب ولا عزبة. In paradise there is no man or woman who are not married. كما جاء في حديث رسول الله ما في الجنة أعزب, as it is narrated from the hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام, there is no one unmarried in paradise. والحور العين إنما سمين كذلك لأن أعينهن بياضها شديد وسوادها شديد. المرأة التي سواد عينها شديد وبياض عينها شديد يقول عنها العرب حوراء, والجمع حور. When we mentioned الحور العين, these females that Allah created in paradise, I know that this is a plural term, in plural. So one of them would be called Hawra and Ayna. Hawra means the one that has the black in her eyes is strong and the whiteness in her eyes is strong. So if a woman is like that, the Arabs call her Hawra. Ayna ma'naha al-wasi'atu al-ayn. Ayna means that has large eyes, big eyes. من شدة صفاء لون الواحدة منهن يرى مخ عظمها من ساقها. مخ العظم هو هذا السائل الذي يكون في داخل العظم. Out of the صفاء, hey, out of the purity of, I don't know how to say it, of her body, if you want, the you know this fluid that is inside the bones, okay, this fluid can be seen from through her body, through her leg. قال عليه الصلاة والسلام: وحلل كثيرة The Prophet عليه الصلاة والسلام said وحلل كثيرة which means a lot of clothes وقد جاء في الحديث أنه في الجنة شجرة اسمها طوبة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها تتفتق بثياب أهل الجنة يعني يخرج منها ثياب لأهل الجنة يلبسونها. It is narrated in the hadith that there is a large tree in paradise called Tuba. One would walk underneath it for 100 years without crossing its shadow, without crossing it. Without crossing its shade, from which, how do I say it? Yani, this tree gives clothes to the people of paradise. Do you know how trees give fruits? This tree, it gives clothes to the people of paradise. Yeah, with no, you don't put effort. ثيابهم من حرير وسندس وغير ذلك. Their clothes are from silk and other than that. وأمشاط أهل الجنة من ذهب. The comb of the people of paradise is from gold. ومجامرهم الألوة. يعني عود الطيب. And the nice smell of العود. What do they call it in English? This piece of wood, oud, maybe oud. وهم يقدسون الله ويسبحونه ويذكرونه ويقرؤون القرآن في الجنة. The people of paradise praise Allah تبارك وتعالى, mention Him, recite Al-Quran while they are in paradise. أما الصلاة فلم يرد في الحديث أنهم يصلون. As for the prayer, it is not mentioned in the hadith that they pray. قال عليه الصلاة والسلام في مقام أبدي. The Prophet عليه الصلاة والسلام continued to say في مقام أبدي يعني في نعيم دائم إلى غير نهاية, which means they stay in this enjoyment without an end, forever without an end. قال عليه الصلاة والسلام في حبرة. The Prophet عليه الصلاة والسلام said في حبرة which يعني معناه في سرور دائم لا ينقطع, which means they are always happy with nothing disturbing this happiness. قال ونضرة. The Prophet عليه الصلاة والسلام said ونضرة معناه تكون وجوههم جميلة ليس عليها كآبة, which means the faces of the people of paradise would be beautiful, nice and beautiful, with no traces of sadness on them. لما سمع الصحابة هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله. When the companions heard this description of paradise from the Prophet عليه الصلاة والسلام, they said, we are the one willing to endeavor to get this reward, O Prophet of Allah. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا إن شاء الله. The Prophet عليه الصلاة والسلام told them, say إن شاء الله. Don't just say we are the one willing to do that, we are the one who are going to work for that. Say إن شاء الله. ليعلمهم عليه الصلاة والسلام تفويض الأمور إلى الله, لأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. The Prophet عليه الصلاة والسلام told them that to teach them to rely upon Allah تبارك وتعالى in all their matters, because nothing occurs except with the will of Allah Azza wa Jal, according to the will of Allah Tabaraka wa Ta'ala. فهنيئاً لمن عمل في دنياه لأخراه لنيل هذا النعيم الأخروي العظيم. The smart person is the one who endeavors in this life to get this great reward in the hereafter. لأن نعيم الدنيا, والغبي هو الذي يضيع هذا النعيم العظيم لأجل نعيم قصير منغص في الدنيا. And the شو بدي أقول, the foolish person is the one who loses this endowment, this enjoyment, for the enjoyment in this life, which is short, interrupted, and accompanied with a lot of hardship, sadness, etc. نعيم الدنيا مقارنة بنعيم الآخرة مثل إنسان يغمس إصبعه في الماء, في الماء العظيم الواسع, ثم يخرجه, ما الذي يطلع على إصبعه؟ هكذا نعيم الدنيا مقارنة بنعيم الآخرة. All the enjoyment in this world compared to the enjoyment of the hereafter is like a man who puts his finger in a large body of water, then he takes it out. If he looks, what's the amount of water that gets out on his finger? It's very minute, isn't it? This is how the enjoyment of this dunya compared to the enjoyment of the hereafter. فالذكي لا يضيع الآخرة لأجل الدنيا, لا يضيع الآخرة المقبلة لأجل الدنيا الراحلة. So the clever person does not lose the coming the hereafter, which is coming, for to win this this life which is going to an end. Which is going to an end. وقد جاء في الحديث موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. It is narrated in the hadith that the Prophet عليه الصلاة والسلام said, موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. معناه المساحة التي يأخذها الصوت. الصوت هذا الذي يضرب به إذا وضع على الأرض، ما هي المساحة التي يأخذها؟ مثل هذه المساحة من الجنة خير من الدنيا وما فيها. Which means that the surface that the whip occupies, if you put it on, if you throw it on the floor, this small surface in paradise is better than this whole dunya and what is in it. Allah yuballighuna al-jannah. Allah yuballighuna al-jannah. ما شاء الله كان. خلونا نقف هنا. Let us stop here. والله أعلم. الله knows best. أحد له سؤال؟ Do you have any questions? تفضل حاج. كيف لك؟ لا لا لا لا. The person sits in paradise not out of tiredness, no, just to enjoy sitting. The people of paradise do not sleep because they are not tired. That's why they do not need to sleep. The people of paradise do not have children because they do not desire to have children, because they do not have any motives to have children. So the life in paradise is different than here. No, no, no, no. Because sleeping would interrupt some of his enjoyments. Yeah. They don't desire to sleep. They do not desire to have children. That's why they do not get children. Although, yani, there is sexual intercourse in paradise, but without, they do not desire to have children. They do not have children. Faddal, it's okay. Go ahead. They don't remember anything that makes them sad. MashaAllah. Go ahead. Anyone? Go ahead. بعدين لا يبقى هناك. لا ما قلنا يخفف عنه العذاب. لما قلنا يخفف عنه العذاب. ما قلنا يخفف عنه العذاب. سأل لك شي حدا غيري. تفضل وفيك. All the heads of the blasphemers. All of them. تفضل. I didn't understand. How do you compare the fire here at This is what is mentioned in the hadith. Wa alaykum as-salam. I ask Allah to enable us to see these rooms. We'll understand well at that point, inshallah. تفضلي تفضلي حاجة تفضلي ليس له رائحة كريهة سبعة ثمانية أنا ما بعرف شو اسمه تفضل بزاهد لا يصل إلى قعر جهنم صحيح لا يصل إلى قعر جهنم تفضل محمد لا هم لا يريد لا يقصدون ذلك الذي يقول هذا لا يقصد ذلك لكن الله تعالى مدح الذين يعبدونه رهبا ورغبا خوفا من عذابه ورغبة في ثوابه فليس الأمر كما يقول بعض الناس مثل هذه المقالة أهل الوصول الواصلون يحبون ثواب الله يحبون الجنة يحبون النعيم يخافون عذاب الله تعالى لكن قلوبهم في كل الأحوال معلقة بطاعة الله هكذا هذا هو الكلام الصحيح Sometimes you might hear some people saying statements that we worship Allah not because we are afraid from paradise, from hellfire, and because we want to go to paradise, worship Allah because He deserves to be worshipped, etc. Things like that. And sometimes other statements. The proper issue is to say that the people, the pious people, they are afraid from the torture of Allah Ta'ala. And they love to get the reward from Allah Tabaraka wa Ta'ala for their good deeds. But in all times, in all the cases, their hearts are attached to obey Allah Tabaraka wa Ta'ala. That's what they think about. That's the proper statement to say and pertains to these issues. Tafadhali. شو هو؟ You never saw something similar, did you? When you see something similar, you'll know what. It's very beautiful. Did you ever... Okay, let me make it closer to you. A little bit closer. Did you ever see a candle? Okay, which is made from pure material. Airbus pure one. With this thing in the middle. The wick. I saw it once. It's very beautiful. So I remembered this hadith. And I understood a little bit what it means. So try to see it, you'll understand more. How's that very beautiful? No, they remember things in this life. No, they do not forget everything, no. لكن كلامهم يناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به في الحديث الصحيح حديث مسلم وغيره أنه خالد في النار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. بعد هذا لا ينظر إلى ظن فلان وظن فلان. Some scholars said that Abu Talib died as a believer. They said that the Prophet, after this discussion, the Prophet came close to him and Abu Talib testified in the ear of the Prophet عليه الصلاة والسلام. He mentioned the testification of faith. This is not correct because it goes against the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم. The confirmed hadith narrated by Muslim and others that says that Abu Talib is going to be tortured in hellfire because he did not believe. So we know what the Prophet said. Once we know what the Prophet said, we do not care about any saying that contradicts his saying. Sallallahu alayhi wa sallam. The one who died as a child, Stephen mentioned Sayyidina Ibrahim after them, they will go into paradise. Those who die before puberty, they will go to paradise. Let's say they will go to paradise. There are some matters about which there are certain differences in opinions among the scholars. Let's don't go into that. We know that they will go to paradise. That's it. تفضل محمد. بعض الأشاعرة قرن الثاني. أي. نعرف أنهم أشاعرة. نعم. نعم. يقولون مثلا أن الذنوب الصغيرة. نعم. حتى ولو كانت غير قصة. نعم. نعم. صحيح. لا هم لا لا لا لا يؤولون هذه النصوص بظنهم أن عندهم دليل لأجله أولوا هذه النصوص فلا يكون مدا للنصوص منهم. يعني عرفت صحيح هكذا. ما بعض الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا الأنبياء نحن مأمورون باتباعهم، لو كان يصدر من النبي من الأنبياء ذنب ولو كان صغيرا ليس فيه خسة لكنا مأمورين باتباعهم في هذا الذنب، ولصار الذنب طاعة، وهذا مستحيل. قالوا فكيف نفعل بالنصوص الواردة بمثل قوله تعالى قالوا إذا ماذا يكون معنى وعصى آدم ربه فغوى؟ قالوا هذه معصية لكن ليس معناها أنه أذنب ذنبا عليه فيه إثم، إنما هذا مثل ما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أنه لعلو قدره ما كان سمي هذا الذي صدر منه معصية لأجل علو قدره، لذلك لا يعد هذا منهم تكذيبا للنصوص، وإن كان قولهم خلاف الجمهور، لا سيما العلماء المتقدمين. المتقدمون أغلبهم قالوا يجوز على الأنبياء المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة، وهو قول الأشعري نفسه. أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه هو قال الذنوب الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة تجوز على الأنبياء. ومن تبعه في هذا من العلماء وهم الجمهور قالوا قول أولئك العلماء ما ليس مستندا إلى دليل قوي. قالوا نعم الأنبياء نحن مأمورون باتباع الأنبياء، لكن النبي من الأنبياء إذا حصل منه معصية ليس فيها خسة ولا دناءة يتوب قبل أن يقتدي به أحد، قبل أن ينتشر ذلك بين الناس، فلا يخشى ما قاله أولئك. المحذور الذي ظنه أولئك أمنا، لذلك قالوا نحن نتمسك بما قال أبو الحسن. هؤلاء من أهل السنة وهؤلاء من أهل السنة. Some scholars, most of the scholars, especially the old ones, يعني the scholars of the first five or six Hijri centuries, they used to say that it is a prophet might commit a sin which is a small sin, and it's not an abhorrent sin, not a mean sin. Some scholars, a minority among the scholars of Ahl-Sunnah, said even this small sin, the prophets are impeccable of sins, even this small sin. They said because the prophet, we are ordered to follow the prophets. So if a prophet commits a sin, as if we are ordered to follow him in this sin, then the sin becomes an act of obedience, which is impossible. This is why they interpreted the verse وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى and other verses by saying that this does not mean that Adam committed a sin, rather because of the high status of Adam, the act that he did was described in Al-Quran with the term عَصَى. Not because this is a sin. This is what they said. Most of the scholars, and among them is Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, said that a prophet might commit a small sin which is not an abhorrent mean sin. They said, but the prophet repents before this would be known about him. So there is nothing to fear about people following him in committing this sin. And this is why they adhere to the apparent meaning of the verse وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى and other verses. Both groups are among Ahl Sunnah. But as we said, most of the scholars, including Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, went with the second saying. Yes, inshallah. This matter and the matter that was Hajj Kareem. طيب نهلل اتفضل. يعني معصية صغيرة مثل معصية آدم في الأكل من الشجرة، معصية صغيرة ما فيها ضرر بمسلم وليس فيها خسة ولا دناءة، لا تدل، لا تنزل قدره بين الناس، مثل هذا. أما المعاصي التي فيها خسة أو دناءة، أعوذ بالله، لا تجوز على الأنبياء بالإجماع. بالإجماع. طيب نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم